أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع حلقة جديدة في هذا البرنامج اليومي الذي أسعد بأن أكون متواجدا في بيوتكم ضيفا عليكم في رمضان، وأنتم أهل الكرم وفي شهر الكرم. أكرمنا الله الكريم سبحانه بكرمه وغفر لنا ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ما زلنا أحبتي في الله نتحدث عن كوارث ومصائب اللسان التي توقع العداوة والبغضاء بين الناس، وأنا أقول إن المجتمعات لا تأمن إلا إذا أمن الناس بعضهم بعضا في البداية من ناحية اللسان، يعني بحيث أن أكون في مكان أغادره يكون آمن على ظهري من ألا يغتابني أحد، ألا ينم في حقي أحد، ألا يخوض في عرضي أحد. ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم المسلم والمؤمن بتعريف واضح: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم. طيب تعالوا نطبق هذه الصفات. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب إذا لم يسلم الناس من لسانك ومن يدك فما الذي توصف به؟ انت وصفت بالإسلام لأن الناس سلمت من لسانك ويدك، خلاص؟ يبقى من الواجب العكس، القاعدة العكسية: فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فأين الإسلام عندئذ؟ أين إسلامه؟ طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. أنا لم آمن على نفسي وعلى ديني ومالي وعرضي منك، فبما توصف أنت؟ هل أنت ما زلت مؤمنا ورغم ذلك أنا ما أمنت على عرضي ومالي وديني منك وتقول أنني مؤمن؟ هذه كارثة. زي بالضبط عامل زي إيه؟ زي كثير الشكوى. واحد يظل يشكو يشكو يشكو، وبعدين بعد ما يخلص الشكوى بعد نصف ساعة من الشكوى والودينا صابرين، هنعمل إيه؟ إحنا صابرين صابرين، فين الصبر؟ أنت اشتكيت نصف ساعة وساعة، فمن أين يأتي الصبر؟ تسمع سبحان الله الجارة لجارتها وزوجي عمل وزوجي سوى وأهله وأمه وأخته وعملوا كذا وسووا كذا وسبحان الله، وبعد هنعمل إيه؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله كويس صابرون، مش أنت يعني، لست أنت، أنت لست من الصابرات. ليه؟ لأنك ما يعني سبحان الله، يعني الإنسان المؤمن إنما يشكو كما قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مش إلى جارتي، مش إلى جاري، مش إلى زميلي في العمل، لا، أنا أشكو إلى الله. لأن العبد ماذا يعطيني؟ ماذا يعطيني العبد؟ لن يعطيني شيء، وبعدين أنا أتسخط قدر الله علي سبحان الله. فأنا أقول أن أهم شيء في مجتمعاتنا حتى نأمن أن يسلم الناس من ألسنتنا، وأن يسلم الناس من نقدنا، وأن يسلم الناس من خوضنا في أعراضهم، وأن يسلم الناس على يعني على مالهم وعلى، يعني مش ممكن يكون في أم قاعدة في البيت وضع يدها على قلبها أن ابنها يخرج فينفجر فيه لغم أو يقتله مجهول. يعني طب كيف تأمن؟ كيف تعيش أمنة؟ كيف نؤمن مجتمعاتنا؟ أولا إذا أمن أحدنا الآخر من ناحية عرضه، من ناحية ماله، دم المسلم على المسلم حرام، أو المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه حرام، ما ينفعش. لزوال السماوات والأرض بما فيهن أهون عند الله من أن تسال قطرة دم مسلم بريء على الأرض. ما ذنب طفل صغير يقتل؟ ما ذنب امرأة؟ ما ذنب رجل؟ وإحنا في إيه؟ هذه يعني بلادنا التي يجب أن نحافظ عليها، بلادنا التي يجب أن يعني كما حنت علينا بالعطاء وبالكرم يجب أن نكرمها بتأمينها، لأن الأرض لها علينا حقوق والوطن له علينا حقوق، كما أن من قبل ومن بعد لله سبحانه وتعالى علينا حقوق، وللنبي صلى الله عليه وسلم علينا أيضا حقوق. فأعطي كل ذي حق حقه. أين حق الوطن من الأمن؟ أين حق الوطن من أن يعني أن تثير فيه رعبا؟ يا مؤمن اللي خلى أنا لا أروع الآمنين السائرين في الطريق بسيارتي أو بصوت مرتفع. ولذلك الصحابة لما يعني حبوا يعملوا دعابة يوم الفتح مع صحابين بعد انتهى الفتح، ونام الرجل مستريحا تحت شجرة، فأخذ واحد من الصحابة السيف بتاع المحارب، فاستيقظ مذعورا، لأن ده يعتبر عسكري على الجبهة، سيفه سلاحه يعني سرق منه، فقام مذعورا. ف فقال صلى الله عليه وسلم: من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. يا الله، يوم الفزع الأكبر تروع كما إيه؟ كما روعت الناس. طيب دروع الناس يعني من باب الدعابة، الدعابة غير مطلوبة في الترويع. ولذلك أنا معذرة أقلل من شأن العقول الفنية التي تصنع برامج تسمى الكاميرا الخفية. هذه الكاميرا الخفية ترويع للآمنين، لأنها بتتعامل مع الناس، تتعامل معك بفطرة، وفجأة يجد أمام مقلب كبير وتثير ضحك. ضحك من؟ نفذ الرجل عنده القلب، ولا الحرمة عندها قلب، ولا القلب ممكن يموت فيها، كنت قاتل. هذه السخافات اخترعها الغرب، ونحن نسلك من باب يا أخي عايز تضحك اضحك ضحك يعني مهذب، ضحك معقول. أما ضحك يضر الناس، نحن لا يجب أبدا أن نضر الناس، لا بدعابات ولا بكلام ولا بسخرية ولا بتقليل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دينهم وأعراضهم. أنا أريد أن يسأل كل واحد من المشاهدين والمشاهدات الآن نفسه سؤالا: هل أنا مسلم حقا حتى سلم المسلمون من لسان ويدي؟ هل أنا مؤمن حقا حتى أمن الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم مني؟ أم أنني أدعي الإسلام وأدعي الإيمان؟ شتان بين مدعي الإسلام والمسلم، وشتان بين مدعي الإيمان والمؤمن. لكننا وجب علينا أن نقول نحن مؤمنين بحق، إذا رأينا هذا الإيمان يعني تنفيذا عمليا واضحا في مجتمعاتنا. وليبدأ كل واحد منا بنفسه، لا تنتظر تغييرا من المجتمع إلا إذا تغيرت أنت، لا تنتظر عطاء من المجتمع إلا إذا أعطيت أنت، لا تنتظر أمنا من المجتمع إلا إذا أمنت الناس أنت على دينهم وأموالهم وأعراضهم. رزقنا الله وإياكم أمنا وأمانا وسلما وسلاما. أمن الله العراق وأهله وكل بلاد المسلمين، ونستودعكم الله.